لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في الأونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، كثر موت الفجأة. نسمع عن بنت جايين يصحوها من النوم وجدوها ميتة، نسمع عن شاب يصاب بسكتة قلبية يموت في الحال، نسمع عن واحد تعرض لحادث مات، أسرة كانت خارجة راح المصيف يحصل لهم شيء في الطريق أصابوا بالموت، وهكذا إنسان مات بسكتة قلبية، إنسان مات من هباط في الدورة الدموية، إنسان مات وهو غريق، إنسان مات وهو حريق. فكثر موت الفجأة في هذه الأيام. تعالوا بنا سريعا نقف مع موت الفجأة، والسؤال بيطرح نفسه وكثير مننا بيسأل عنه، يا ترى موت الفجأة دي رحمة ولا غضب من ربنا عز وجل؟ الله عز وجل يقول عن الموت: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، أن يظهر موت الفجأة. فموت الفجأة علامة من علامات الساعة الصغرى، وقد كثر في هذه الأيام خاصة. صرنا بنسمع ممكن عن حوادث كتير جدا، ناس ما تموت فجأة. سبحان الله، عظة وعبرة للغافل، عظة وعبرة لكل الناس من يطعم ومن يعتبر، عظة وعبرة ليتأمل وتفكر جيدا في موت الفجأة، وكأنها رسالة من الله عز وجل. موت الفجأة رحمة للمؤمن، موت الفجأة غضب من الله عز وجل على الفاجر والكافر. إزاي؟ المؤمن دائما في إقبال على الله، يقبل على الله عز وجل، صلاة، صيام، قيام ليل، ذكر الله عز وجل، قراءة قرآن، صلة أرحام بر والدين، دائما مستعد للقاء الله عز وجل. فيأتيه الموت، يأتيه موت الفجأة بغتة، فتكون رحمة من الله عز وجل، يستريح من شدة السكرات التي يعاني منها الميت عند احتضاره، فتكون رحمة من الله عز وجل. وغضب من الله عز وجل على هذا الفاجر والكافر الذي يعيش بعيدا عن الله عز وجل، طول الليل والنهار أغاني، مسلسلات، يسب ويشتم، يؤذي عباد الله عز وجل، لا يصلي ولا يركع لله ركعة، يقطع أرحامه، يؤذي جيرانه، دائما في بعد عن الله عز وجل. فيأتيه الموت فجأة وهو غضب من الله عز وجل، أخذة أسف. سبحان الله. فانتبه أخي الكريم، هذه رسالة من الله عز وجل يرسلها الله عز وجل، تدق قلبك، تدق عقلك، فهل إحنا مستعدين للقاء الله ولا إيه؟ انتبه، اقتربت ساعة الدخول إلى هذا القبر، انتبه، انت اقتربت ساعة العرض على الله، انتبه فالموت قادم، انتبه فالموت يأتيك بغتة وفجأة في أي وقت، في كل ليلة وانت بتيجي تنام وبتشد الفراش عليك بتذكرك بالموت. انتبه، اقتربت الساعة التي ستقف فيها بين يدي الله عز وجل، فهل أعددت للسؤال جوابا، وللإبعاد قربة، وللوحشة أنسة، وللظلمات نورا؟ انتبه، فموت الفجأة قد كثر وهي رسالة من الله لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.